إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. مستمعين الكرام، لقد انضمت موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجاتنا، موجات شبكة البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها بالقاهرة. الميكروفون الآن ينتقل إلى الزميل دكتور عبد الله الخولي. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم إخوة الإيمان من هنا، من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها، حيث ننقل لكم على الهواء مباشرة هذه الصورة الحية الصادقة لصلاة فجر هذا اليوم المبارك. إخوتنا في رحاب الإيمان، وما زلنا نتنسم عبير العام الهجري الجديد الذي يذكرنا بجهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظ الله عز وجل لهذا الرسول الكريم، حيث هاجر صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة سالما غانما باحثا عن بيئة أفضل للدعوة إلى الله، لأن الدعوة إلى الله كانت همه صلى الله عليه وسلم. فقد لبث في مكة 13 سنة يدعو الناس إلى توحيد الله قائلا: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. نعم إخوة الإيمان، إن الفلاح كل الفلاح في توحيد الحق تبارك وتعالى وفي كلمة التوحيد التي قرنها الحق تبارك وتعالى بهذا النبي العظيم لا إله إلا الله محمد رسول الله. إخوتنا في رحاب الإيمان، ودائما نبدأ بالقرآن الكريم، وتلاوة اليوم من سورة غافر، وتبدأ بآية عظيمة يبين لنا ربنا تبارك وتعالى مصير قوم أعرضوا عن ذكر الله، لأن الفلاح كل الفلاح في اتباع هدي رسولنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وفي طاعة الحق تبارك وتعالى. افتحوا إخوة الإيمان كتاب الله على سورة غافر، على الآية 21 منها، واعتبروا بهذه الكلمات وبهذه الجمل والعبارات وبهذه الآيات القرآنية التي يتلوها علينا القارئ الشيخ حلمي عبد الحميد الجمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم

إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال موسى إني عذت بربي وربكم وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يكن صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يا قوم لكم الملك اليوم يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وَمَنْ لَيَعْبُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ وَيَا قَوْمِ يوم تولون مدبرين

فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. صدق الله العظيم. وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. هكذا إخوة الإيمان استهللنا هذا اللقاء الإيماني المبارك، لقاء الفجر، بهذه التلاوة المباركة تلاها علينا القارئ الشيخ حلمي عبد الحميد الجمل، وكانت مما تيسر من سورة غافر. أيها الإخوة المؤمنون، وحتى يأذن الله بميلاد فجر يوم جديد، نحيا في رحاب هذه الأدعية والابتهالات يقدمها المبتهل الشيخ إبراهيم السيد راشد. هو الله وليس لي سواه، هو الله، هو الله، والله وليس لي سواه والمصطفى سر ما بين زمزم والصفا سقي الحبيب المصطفى ما بين زمزم والصفا سقي الحبيب المصطفى رب العباد به كفى ولكم شفى ولكم عفى فالحب يغذوه الوفا والله لا لا حبيبي يا سيدنا النبي حبيبي يا أكرم النبي يا سعد نفسي إذ تلوذ بساحه ويبيت قلبي هائما من راحه وتروح روحي تحت ظل النبي تشدو بمنته على مداحه ويطوف بالأرواح عاشق طاه قمر سيدنا النبي قمر سيدنا النبي وجميل سيدنا النبي النور أشرق في جبينك طه والشوق ساق إلى القلوب هداها يا منة الرحمن في دنيا الورى يا بسمة الأنوار فوق ضياها أنا جئت أمدح في الحبيب فإنه هو رحمة الرحمن من علياه يا سيد الأكوان يا سيد الأزمان يا سيد الأكوان أنت هدية يوم القيامة للجموع نراها حبيبي يا سيدنا النبي حبيبي يا سيدنا النبي فالماء يخرج من أصابع سيدي والظبي يشهد والرباء وسراها يا صاحب القرآن والآي التي تهدي الحيارى تهدي الحيارى دائما بنداها صلى عليك الله صلى عليك الله صلى عليك الله يا خير الورى ما شع نور في الدنيا وضياء يا رب بارك في إذاعة مصرنا نشرت علوم الدين والقرآن وإذا أتانا موعد بصلاتنا لبى الجميع لنبرة بأذان يا رب فارحم من أتاك بليله في ساحة الغفران والإحسان الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا شفيعي يا ضميني يا رسول الله صلى الله عليك والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله لا إله إلا الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا أيها الإخوة المؤمنون أذن الشيخ إبراهيم السيد راشد بصلاة الفجر من هنا من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها. أيها الإخوة المؤمنون، لقد سمعنا في تلاوة اليوم آيات عظيمات تتضمن حكما ومواعظ لو وضعناها نصب أعيننا كان لنا الأجر والفوز والنجاة في هذه الحياة. فمن ذلك قوله تعالى: إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب، وفي ذلك تحذير من الكذب، لأن الصدق أقرب طريق إلى الحق وأقرب طريق إلى الجنة. ومن ذلك أيضا قول الحق تبارك وتعالى: وما الله يريد ظلما للعباد، وفي ذلك تحذير من الظلم، لأن الظلم ظلمات يوم القيامة. ومن ذلك أيضا تلك الحكمة العظيمة: ومن يضلل الله فما له من هاد، فهنيئا ثم هنيئا لمن أكرمه الحق تبارك وتعالى وهداه إلى الطريق المستقيم، طريق رسولنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا كنت أيها الأخ الكريم، إذا كان الله قد أكرمك وأيقظك من نومك وجئت إلى المسجد لصلاة الفجر، فهذا كله من الله، وهذه نعمة عظيمة لا تقدر بثمن. كذلك إخوة الإيمان، ما أجمل قول الحق تبارك وتعالى الذي ختمت به تلاوة اليوم: ومن عمل صالحا من ذكر وأنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. فاللهم إنا نسألك أن تجعلنا منهم. أيها الإخوة المؤمنون، وقبل أن نقوم إلى الصلاة التي يؤمنا خلالها فضيلة الأستاذ الدكتور محمد طه رمضان، يطيب لنا أن نعيش الآن في رحاب هذه التلاوة القصيرة يتلوها القارئ الشيخ حلمي عبد الحميد الجمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. تدعونني ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأنما ردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما

أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم لا تجعل بيننا وبينك في رزقنا أحدا سواك واجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك وهب لنا غنى لا يطغينا وصحة لا تلهينا وأغننا عمن أغنيته عنا واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله اللهم إن هذا اليوم هو يوم الجمعة وإن حبيبك سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم يسمع الصلاة عليه بنفسه فنسألك يا ربنا أن تصلي عليه بأجمل الكلمات والحروف والجمل والعبارات التي تليق بمقامه صلى الله عليه وسلم وتليق بذاتك العلية اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هكذا إخوة الإيمان نقلنا لكم صلاة فجر هذا اليوم المبارك من هنا من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وارضاها. كان معنا قارئا القارئ الشيخ حلمي عبد الحميد الجمل ومبتهلا الشيخ إبراهيم السيد راشد. وقد أمنا في الصلاة الدكتور محمد طه رمضان إمام وخطيب هذا المسجد. وحتى يجمعنا بكم لقاء آخر لكم تحياتي وتحيات تامر عبد الغني وأحمد رامي من غرفة المراقبة الرئيسية ومحمد الورداني من الإذاعة الخارجية ومدحت أحمد حمودة من أسرة التخطيط الديني وأخيرا أحمد الله مصليا على محمد خير نبي أرسلا وآله الغر الكرام البررة وصحبه المنتخبين الخيرة وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. وقد انفصلت موجاتنا مستمعينا الكرام عن موجات شبكة البرنامج العام، وذلك بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك يوم الجمعة الموافق 14 من شهر الله الحرام شهر المحرم لعام 1441 من الهجرة، الموافق 13 من شهر سبتمبر من عام 2019 من الميلاد.